بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إدارة موقع الشيخ الدكتور عرفات بن حسن المحمدي حفظه الله تعالى أن تقدم لكم شرح ثلاثيات الإمام البخاري رحمه الله، نسأل الله تعالى أن ينفع به الجميع. الدرس الخامس. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فما زال الكلام موصولا في التعليق على الثلاثيات التي أخرجها الإمام البخاري في صحيحه، وقد توقفنا عند الحديث العاشر، وهو حديث أنس بن مالك رضي الله عنه في قصة الربيع بنت النضر رضي الله عنها، عندما كسرت ثنية جارية فطلبوا الأرش، وطلب أهل الربيع العفو فأبوا. هذا الحديث قرأناه، وذكرنا أيضا ما يتعلق بإسناده وبرجال إسناده، وذكرنا من هي الربيع بنت النضر، وكذلك تكلمنا عن أخيها أنس بن النضر رضي الله عنه. وفي الحديث نفسه، النبي عليه الصلاة والسلام عندما رأى أن هؤلاء أبوا أن يعفوا وأرادوا القصاص، فأتوا النبي عليه الصلاة والسلام فأمرهم بالقصاص. ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب. الجناية التي هي التعدي على النفس بالقتل، والجناية التي هي التعدي على الأعضاء بالجرح. جناية النفس تكون بالقتل العمد، أو تكون بالقتل الذي هو شبه العمد، أو تكون بالخطأ. لا تخرج الجناية عن هذه الثلاثة الأنواع. أما الجناية العمد، هو أن يقصد الجناية، يقصد الشخص بعينه فيضربه بآلة في الغالب تقتل هذه الآلة، كسكين أو شيء مثقل كالحجر الكبيرة، فهذه هي جناية العمد. هذه ما هو الواجب فيها؟ الواجب فيها القصاص. كتب عليكم القصاص، فإن عفى أولياء الدم أخذوا الدية، فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان. فإن عفوا بغير دية، وهذا لا شك هو الأفضل، فلهم ذلك، وهذا هو الأفضل. إذن إما أن يقتصوا، وإما أن يأخذوا الدية، وإما أن يعفوا بالكلية، لا يأخذون شيئا، كما قال الله: فمن تصدق به فهو كفارة له. هذا بالنسبة لجناية العمد التي هي قتل النفس عمدا. الثاني وهو جناية شبه العمد. ما معنى شبه العمد، وما الفرق بينه وبين العمد؟ شبه العمد في الحقيقة هو يقصد العدوان، يعتدي ويقصد الشخص بعينه، لكنه لا يضربه بآلة في الغالب تكون هذه الآلة تقتل، يضربه بشيء خفيف لا يقتل في الغالب، كالعصا الصغيرة أو الصوت، فمثل هذه الأمور في الغالب لا تقتل. فلو حصل هذا وتعمد أن يضرب الشخص بعينه وقصد الجناية، لكنه ضربه بشيء لا يقتل فمات هذا الشخص، هذه الجناية تسمى شبه العمد. ما الفرق بينها وبين العمد من حيث الأحكام؟ العمد قلنا أن ما يجب فيه القصاص، شبه العمد لا يوجب القصاص، إنما الواجب فيه دية مغلظة، 100 من الإبل، و40 من هذه 100 حوامل في بطونها حمل. الثالث الخطأ. ما هو الخطأ؟ الخطأ لا يقصد لا الشخص، ولا يقصد العدوان، ولا يريد أيضا أن يعتدي على أحد. فمن حيث الفعل ما قصد العدوان، من حيث الشخص ما قصد الشخص، كأن يريد أن يضرب عصفورا فإذا بها تقع في إنسان فتقتله، هذا هو القتل الخطأ. وقتل الخطأ فيه الدية وهي 100 من الإبل وليست مغلظة، وفيه الكفارة، يجب على هذا الرجل أن يخرج كفارة أو أن يأتي هذه الكفارة، وهو أن يعتق رقبة، فإن لم يجد يصوم شهرين متتابعين توبة من الله، كما قال الله سبحانه وتعالى في كتابه: وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ، ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة إلى أهله. جاءت السنة وبينت أن هذه الدية 100 من الإبل. إذن هذا فيما يتعلق بالجناية وبأنواع الجناية المتعلقة بالنفس. بقي ما يتعلق بالأعضاء التي هي الجناية دون النفس، هذه أيضا تنقسم إلى الجناية على الأطراف، فيتلف عضوا من الأعضاء كأن يقطع يدا أو أن يقطع لسانا أو أن يتلف عينا، هذه جناية على الأطراف. وهناك جناية على المنافع. كيف جناية على المنافع؟ كأن يعتدي مثلا على سمعك فيذهب السمع، مع أن الأذن قائمة ما جرحها ولا أصابها، لكن شاء الله عز وجل بسبب الجناية صرت لا تسمع أو صرت لا تبصر، مع أن العين قائمة وموجودة في مكانها، فمع بقاء الأذن ذهب السمع، مع ذهاب البصر بقيت العين. هذا يسمى الاعتداء أو الجناية على المنافع. والثالث وهو يتعلق أيضا بالأعضاء وهو الشجاج والجروح، يجرح رأسه، يجرح بطنه، يكسر له عظم إما في ظهره أو في يده أو في إصبعه، وبعضها ولها أسماء معينة عند الفقهاء كالجائفة والمأمومة والسمحاق، لها أسماء كثيرة، كل جرح له اسم معروف وأهل الخبرة يعرفون ذلك. هذه الجناية التي هي دون النفس إما أيضا أن تكون عمدا أو تكون خطأ، كما أن الجناية على النفس بالخطأ وبالعمد، أيضا كذلك الجناية على الأطراف وما كان دون النفس إما أن يكون عمدا أو يكون خطأ. العمد في الجناية على الأطراف كالعمد في الجناية على النفس، يعني يجب فيه القصاص، والدليل ما جاء في قوله تعالى: وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس والعين بالعين والأنف بالأنف والأذن بالأذن إلى آخر الآية. فذكر الله النفس وذكر بعدها الأطراف أو الأعضاء، وأن العين بالعين قصاص. وهذا الحديث الذي بين أيدينا من الأدلة على وجوب القصاص إذا حصلت الجناية دون النفس. لماذا؟ لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال: يا أنس، كتاب الله القصاص. وما الذي جرى من الربيع؟ أصابت ثنية جارية، وقد ذكرنا معنى الثنية في درس قد مضى، وهي هذه الأسنان التي في المقدمة، هي 4 أسنان، في الأعلى سنان وفي الأسفل سنان، وهي في مقدمة الفم، يقال لها الثنية. فأرادوا القصاص، لكن هؤلاء طلبوا العفو، يعني إما أن تأخذوا الأرش نعطيكم الدية أو أنكم تعفوا، فأبوا في الأول وجاءوا إلى النبي عليه الصلاة والسلام فأمرهم بالقصاص، وهذا هو الشاهد، أمرهم بالقصاص وأكد ذلك عندما قال لأنس: يا أنس، كتاب الله القصاص. إذن هذه الآية: وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس والعين بالعين والأنف بالأنف والأذن بالأذن والسن بالسن والجروح قصاص، فمن تصدق به فهو كفارة له، ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون. هذه النصوص تدل على ماذا؟ على أنه لا بد من القصاص في الأطراف كالقصاص في النفس إذا قتل متعمدا. لكن عندما تكلموا عن الجناية على الأطراف قالوا بشروط. ما هي الشروط؟ أن تتحقق المماثلة عندما تقيم القصاص على هذا العضو بعينه. فلو أنك لا تأمن أن المماثلة تقع فلا يجوز لك أن تقيم هذا القصاص، ستقول لعلي يحصل إجحاف ويحصل ظلم على هذا الرجل، فلا أستطيع أن أماثل عندما أقتص منه في هذا العضو بعينه لأنه سيحصل تعدي وهذا لا يجوز. فماذا يفعل؟ ينتقل إلى الدية إن كانت هناك دية في هذا العضو، لأن الديات محددة ومعلومة. إن لم تكن دية انتقلوا إلى الأرش، والأرش هو عبارة عن معرفة كم النقص الذي حصل في هذا الرجل بعينه. هذه كلمة الأرش هي تعرف عند الفقهاء في كتاب البيوع، غالبا ما يذكرونها في كتاب البيوع عندما يأتي ويشتري بضاعة فيجد أن فيها عيبا فيرد هذه البضاعة ويقول هذه البضاعة فيها عيب، اشتريتها منك بألف، فيؤتى وينظر في هذا العيب فيقال هذا العيب يقدر ب200، إذن هذه البضاعة بغير عيب بألف، بعد العيب ب800، قالوا إذن هذا الفارق يسمى أرش فيدفع له. كذلك في الجروح، إذا أصاب إنسانا وكان هذا العضو الذي أصيب به ليس فيه دية، لم يأتي دليل على أن هذا العضو بعينه فيه دية، فيقولون إذن تدفع الأرش. كيف يقدرون هذا الأرش؟ يقدره أهل الخبرة، وكانوا في الغالب يقيسونه بالعبيد، يؤتى بالعبد الذي يباع ويشترى وهو مصاب بهذه الإصابة ويؤتى به وهو سليم، فينظرون الفرق بين كونه سليما وبين كونه قد أصيب وبين كونه قد أصيب وبين كونه قد أصيب بهذه الإصابة، فيقال هذا العبد يسوى، هذا العبد قيمته كذا وكذا وهو سليم، وهذا العبد قيمته كذا وكذا وهو مصاب بهذا الجرح، فيفرقون ويعرفون، فيعرفون الفرق قبل الإصابة وبعد الإصابة. وكما أشرت هذا خاص بأهل الاختصاص وبأهل الخبرة وبالقضاة في هذه الأزمنة، هم يحددون ذلك. وفي هذا الحديث ما الذي حصل؟ ما هو العضو الذي أصيب؟ الثنية، وهي سن. كم دية الأسنان وكم دية كل سن؟ دية الأسنان عند العلماء 5 من الإبل، يعني كل سن من أسنانك وكلها سواء فيها 5 من الإبل. ما الدليل على ذلك؟ الدليل ما جاء في السنة، وهو قول النبي عليه الصلاة والسلام في حديث عبد الله بن عمرو بن العاص كما عند عبد الرزاق في المصنف، ورواه أحمد عن عبد الرزاق، رواه عن شيخه عبد الرزاق وهو موجود في المصنف، قال عليه الصلاة والسلام: وفي كل سن 5 من الإبل. وذكر قبل ذلك الأصابع، ثم ذكر الأسنان، ثم قال: والأسنان سواء، يعني كل سن من أسنانك سواء كانت التي في المقدمة، كانت الأنياب، كانت الأضراس، كل سن فيها 5 من الإبل، هذه ديتها. هذا إذا أصابه خطأ، أما إذا أصابه عمدا فهو يخير القصاص أو الانتقال إلى الدية أو العفو، فالأمر بيد هذا الذي أصيب. وجاء كذلك من حديث ابن عباس في سنن أبي داود وعند الترمذي في جامعه وعند ابن ماجه أن النبي عليه الصلاة والسلام قضى في السن 5 من الإبل. الإمام مالك في الموطأ أيضا أخرج كتاب عمرو بن حزم، أخرج جزءا من هذا الكتاب، وأخرجه كذلك الدارمي في سننه، أخرجه كذلك ابن حبان والحاكم والبيهقي. كتاب عمرو بن حزم كتاب مشهور، كتب النبي عليه الصلاة والسلام كتابا إلى عمرو بن حزم فيه كثير من الأمور المتعلقة بالديات وبالزكوات وبأشياء أخرى تتعلق بأحكام الناس. هذا الكتاب مشهور ويكاد أن يقال أجمع العلماء على صحته وأنه ثابت عن رسول الله عليه الصلاة والسلام، مع أنك عندما تنظر في أسانيده ستجد فيها انقطاعا أو إرسالا، لكن كما قال الشافعي وقال غيره من العلماء أن هذا الكتاب العلماء أقروا به وعرفوا أنه كتاب ثابت عن رسول الله عليه الصلاة والسلام كتبه لعمر بن حزم. في هذا الكتاب لما ذكر ما يتعلق بالسن قال: وفي السن 5 من الإبل. إذن هذه هي الأدلة من السنة، وقد نقل الإجماع جمع من أهل العلم على أن السن فيها خمس من الإبل. وممن نقل الإجماع على ذلك الخطابي رحمه الله، وكذلك ابن عبد البر والبغوي. هذا الاتفاق نقل وهو موجود، لكن يشكل عليه ما جاء في موطأ الإمام مالك، وكذلك أخرجه عبد الرزاق في المصنف. وهذا الأثر أثر صحيح، أخرجه مالك عن شيخه يحيى بن سعيد الأنصاري عن سعيد بن المسيب عن عمر. ماذا فيه؟ يقول سعيد رحمه الله: قضى عمر ابن الخطاب في الأضراس ببعير بعير، وقضى معاوية بن أبي سفيان في الأضراس بخمسة أبعرة. خمسة أبعرة، وهذا هو الذي ورد في السنة قضاء معاوية، لأننا قد ذكرنا النصوص أنها خمس من الإبل، لكن هنا عمر قضى ببعير بعير في الأضراس، يعني لما جاء إلى الأضراس جعل فيها فقط بعيرا بعيرا، كل ضرس فيه بعير. سعيد بن المسيب بعد أن روى ذلك قال: فالدية تنقص في قضاء عمر بن الخطاب وتزيد في قضاء معاوية، فلو كنت أنا لجعلت في الأضراس بعيرين بعيرين. هذا قضاء سعيد، يقول: لو الأمر كان لي، ويعني وكنت قاضيا أو كنت أمير المؤمنين، سأحكم بهذا الحكم أن أجعل على الناس في الأضراس بعيرين بعيرين. هذا الأثر كما أشرت أثر صحيح، لأن ثبت سماع سعيد بن المسيب من عمر، وعلى هذا أكثر أهل العلم. ما الذي جعل عمر رضي الله عنه يقضي بعيرين بعيرين؟ قال: لأن الأسنان التي في الأمام كالثنية وغيرها فيها الجمال، فهي جمعت بين أمرين، بين الجمال وبين المنفعة، بخلاف الأضراس لم يكن فيها الجمال، إنما جمعت بين، إنما هي فيها المنفعة، والمقصود بالمنفعة ما يتعلق بطحن الطعام والأكل وإلى آخره، وليس فيها الجمال كالأسنان التي في المقدمة، مقدمة الفم، هذه فيها خمس من الإبل، أما هذا بعير بعير. قالوا: إذن هذا قضاء عمر رضي الله عنه، إذن لا إجماع في المسألة، فكيف يقال إن هذه المسألة فيها إجماع وها هو عمر رضي الله عنه يخالف في ذلك؟ في الحقيقة ثبت عن عمر أنه قال بقول الجمهور أو قول الإجماع الذي نقل فيه، وإن كان الأسانيد فيها مقال، لكن ورد عنه بأسانيد كما أشرت فيها ضعف، إلا أن الجمهور اعتمدوا هذه النصوص التي وردت عن عمر وفيها موافقة السنة أن في كل سن خمس من الإبل. وعلى كل حال، حتى لو قلنا إن هذا القول ثابت عن عمر رضي الله عنه، فيقال هذا اجتهاد من عمر، فالمسألة ليست من مسائل الإجماع، قد ثبت الخلاف فيها، وممن نقل الخلاف ابن المنذر رحمه الله في كتابه الإجماع، وذكر عدة أقوال في المسألة. وأما الذين هم الأكثر وذهبوا إلى أن السن فيها خمس من الإبل، لا شك أن هذا هو الصواب، لأن السنة في ذلك صحيحة، وجاء عن عمر كما أشرت آنفا بإسنادين منقطعين من طريق ابن شبرمة عن عمر وهو لم يسمع من عمر ومنقطع وظاهر الانقطاع، وجاء كذلك من طريق عمر بن عبد العزيز عن عمر وهو كذلك منقطع. ولهذا في النص نفسه حديث عبد الله بن عمرو بن العاص لما ذكر النبي عليه الصلاة والسلام أن في كل سن خمس من الإبل، في الحديث نفسه قال: والأسنان سواء، فأكد أن كل سن فيه خمس من الإبل، سواء كان ضرسا أو نابا أو كانت في المقدمة أو كانت عليا أو كانت سفلى. في الحديث نفسه لما قال: لا تكسر ثنيتها، معروف أن القصاص سيكون بهذه الطريقة وهو كسر السن. لماذا؟ كسرت سنا تكسر سنتها. وهذا أيضا شيء مجمع عليه، وقد ذكرنا هذا آنفا عندما قلنا تم الإجماع على أن السن تؤخذ بالسن، ونقل الإجماع ابن بطال وابن عبد البر وابن هبيرة وابن قدامة والنووي، استدلوا بالآية وكتبنا عليهم فيها إلى أن قال الله سبحانه وتعالى: والسن بالسن، واستدلوا بهذا الحديث. إذن هم مجمعون، لكن الخلاف في كيفية القصاص، كيف تكسر السن، طائفة تقول بالقلع تقلع، وطائفة تقول بالبرد، يعني بآلة كالحديد يبقى هذا، وهذا معروف عند أهل الطب، يعرفون كيف يبردون الأسنان، يبردها يبردها يبردها حتى تنتهي السن. فعلى كل حال هذا الأمر أيسر، فأهل الخبرة يعرفون كيف يزيلون هذه السن، لا سيما نحن الآن في يعني تطور في الطب، فيكون الأمر يسير جدا عليهم. لكن الإجماع قائم على أن السن تؤخذ بالسن، وبقي فقط الخلاف كيفية القصاص. فقال يا أنس كتاب الله القصاص، فرضي القوم، يعني أنس كان قد أقسم، فقال والذي بعثك بالحق لا تكسر ثنيتها. فالنبي عليه الصلاة والسلام ذكره أن هذا كتاب الله. وقوله هنا يا أنس كتاب الله القصاص، معروف أن ذكر السن جاء في كتاب الله، وقد ذكرنا هذا، وإن كانت هذه الآية في سياق الكلام عن بني إسرائيل وكتبنا عليهم فيها، لكن يستدل بها لأنها توافق شرعنا، وهي من شرعنا في كل ما ذكر فيها، أن العين بالعين والنفس بالنفس. فهذا هو المراد، يقال كتاب الله القصاص، أي جاء في كتاب الله أن الله قال السن بالسن. وطائفة تقول ليس هذا هو المراد، المراد كتاب الله القصاص، يعني كتاب هنا بمعنى فرض، فرض الله القصاص، كما قال الله يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام، يعني فرض عليكم الصيام. فرضي القوم وعفوا، لا ندري كيف رضي القوم، لكن أنس أقسم على الله فرضي القوم. لهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام إن من عباد الله من لو أقسم على الله لأبره، ومنهم أنس بن النضر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قالها في هذه القصة بعينها، وهي تتعلق بقسم أنس بن النضر رضي الله عنه، الذي مات شهيدا في غزوة أحد رضي الله عنه وأرضاه. بقي أن نعرف ما يتعلق أيضا في مسألة إذا وقعت الجناية وأراد أن يتنازل أولياء الدم أو صاحب الحق الذي أصيب في عضو من أعضائه، هل له أن يأخذ شيئا زائدا على الدية؟ معروف أن في دية الخطأ 100 من الإبل، في دية الخطأ لا يجوز له الزيادة، لأن الله قد أخبر أن هذا 100 من الإبل في الخطأ، لكن في العمد لك القصاص، فهل لك أن تقول أنا أتنازل عن القصاص لكن بشرط تعطوني 120 من الإبل، فكم زاد في الدية؟ زاد 20، فهل له ذلك؟ أو مثلا في السن 5 من الإبل، فيقول سأتنازل، أنا سأتنازل عن القصاص لكن أريد 10 من الإبل. هذه المسألة وهي الزيادة، أجمع العلماء على جواز الزيادة، ونقل هذا الإجماع، وسنقرأ ما ذكره ابن قدامة نفسه في كتابه المغني، لأنه هو رحمه الله الذي نقل الإجماع في ذلك. وكما أشرت الإجماع متعلق بماذا؟ فيما لو تنازل عن القصاص وليس في قتل الخطأ. قال الخرقي وإذا قتل من للأولياء أن يقيدوا به، فبذل القاتل أكثر من الدية على ألا يقاد، فللأولياء قبول ذلك. يعني قال هذا الرجل الذي هو اعتدى أو قتل، قال أنا سأعطيكم 200 من الإبل لكن لا تقتصوا مني، تنازلوا سأعطيكم 200، فزادهم كما قال المؤلف، فبذل القاتل أكثر من الدية. قال ابن قدامة معلقا على ذلك، قال وجملته أن من له القصاص له أن يصالح عنه بأكثر من الدية وبقدرها وأقل منها، لا أعلم فيه خلافا. يقول له أن يصطلحوا، لا بأس أن يصطلحوا على هذا الذي هو أكثر من الدية أو أقل، له أن يصالح عنه بأكثر من الدية وبقدرها وأقل منها. يقول عفونا عنك لكن هات 50 من الإبل، لا نريد منك 100. إذا كان بأقل فهذا الاتفاق صحيح، لا خلاف بينه. أما إذا كان بأكثر، مع أن ابن قدامة يقول لا أعلم فيه خلافا، لكن في الحقيقة فيه خلاف، الذي هو الأكثر لو طلب الأكثر هذا الذي فيه الخلاف، هو قول عند الشافعية وقول عند الحنابلة، وانتصر له ابن القيم في زاد المعاد أنه لا يجوز أن يأخذ أكثر من الدية، لا يجوز أن يتنازل عن القصاص ويطلب أكثر من الدية، وانتصر لهذا القول كما أشرت ابن القيم في زاد المعاد. والصحيح هو قول الجماهير، مذهب الأئمة الأربعة أنه يجوز الزيادة، وله أي القاتل أن يبذل أكثر من الدية حتى يسقط عنه القصاص ولا يقاد. لماذا؟ لأن الله في القرآن يقول فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان، فعليه أن يدفع الدية ما دام أنهم عفوا عن القصاص كما اتفقوا. فلو قال نريد أكثر من 100 فعليه كما قال الله فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان. استدلوا بهذا على جواز الزيادة، واستدلوا أيضا بهذا الحديث الذي بين أيدينا، حديث أنس عندما قال فأمرهم، قال فطلبوا الأرش. قالوا إذن لم يبين ما هو الأرش، فكأنهم لو طلبوا شيئا أكثر من 5 من الإبل، أكثر من الدية المعروفة، فلهم ذلك. قالوا هذا عام. وأيضا حديث الصحيحين، وهو حديث أبي هريرة قال عليه الصلاة والسلام من قتل له قتيل فهو بخير النظرين، إما أن يفدى وإما أن يقتل، يعني إما أن يتنازل أهل أولياء الدم أو أنه يقتل ويأخذ القصاص. هنا لما ذكر الفدية قالوا الفدية المتفق بينهم، فلو أراد أن يزيد في الفدية زاد حتى يعفو عنه أولياء الدم، فلا بأس أن يقول سأعطيكم 200 من الإبل لكن لا تقتلوني، فلو وافقوا على ذلك وأسقطوا القصاص يجب أن يعطيهم 200 من الإبل. إذن هذا هو الصواب، مع أن المسألة ليس فيها إجماع فيما يتعلق بالأكثر، لا إجماع فيها، لكنه هذا هو الصواب. وجاء كذلك حديث في مسند الإمام أحمد، وهذا الحديث في سياق طويل، وهو من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه قال عليه الصلاة والسلام وما صالحوا عليه من شيء فهو لهم. وهذا في الحقيقة أصرح من الأحاديث التي قبله. لماذا؟ لأنه ذكر القتل العمد وماذا فيه، وذكر إن شاء قتلوا وإن شاء أخذوا الدية، وذكر ما هي الدية، ثم قال بعد هذا عليه الصلاة والسلام وما صالحوا عليه من شيء فهو لهم. يعني إذا حصل أن أولياء الدم والقاتل اصطلحوا على أمر، قال أعطينا 200 من الإبل نعفو عنك، قال أعطيكم 150، قالوا قبلنا، فاصطلحوا على هذا فهو لهم، لا بأس. إذن هذه النصوص وهي كثيرة في الحقيقة تدل على جواز الزيادة، يجوز أخذ العوض في الصلح في الجناية ولو كان أكثر من الدية. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والسامعين، أما بعد، فقال أمير المؤمنين في الحديث أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى حدثنا المكي بن إبراهيم قال حدثنا يزيد بن أبي عبيد عن سلمة رضي الله عنه قال بايعت النبي صلى الله عليه وسلم ثم عدلت إلى ظل الشجرة، فلما خف الناس قال صلى الله عليه وسلم يا ابن الأكوع ألا تبايع؟ قال قلت قد بايعت يا رسول الله. قال صلى الله عليه وسلم وأيضا. فبايعته الثانية فقلت له يا أبا مسلم على أي شيء كنتم تبايعون يومئذ؟ قال على الموت. هذا الحديث حديث سلمة بن الأكوع، قد مر الكلام حول الرجال الذين في هذا الإسناد، المكي بن إبراهيم ويزيد بن أبي عبيد وسلمة بن الأكوع رضي الله عنه. ماذا في هذا الحديث؟ هذا الحديث يتعلق ببيعة الرضوان التي ذكرها الله سبحانه وتعالى في القرآن، وهي غزوة ويقال صلح، وتجد بعضهم يقول قضية الحديبية، أمر الحديبية، لأن بعضهم يقول لم يحصل قتال فكيف نسميها غزوة مع أنها ذكرت باسم غزوة. وفي بعض النصوص ورد هذا، غزى النبي عليه الصلاة والسلام غزوة الحديبية هكذا كما في صحيح مسلم. بل إن البخاري نفسه رحمه الله بوب بابا، باب غزوة الحديبية. إذن يقال غزوة ويقال عمرة ويقال صلح الحديبية ويقال قضية الحديبية، كل هذا ثابت وذكر وجاءت نصوص في ذلك. لهذا في صحيح البخاري عن سلمة نفسه رضي الله عنه قال: غزوت 7 غزوات مع رسول الله، غزوت 7 غزوات مع رسول الله، وذكر منها غزوة الحديبية. طبعا يقال الحديبية بالتخفيف والحديبية بالتثقيل، وكل هذا صحيح، هما لغتان. ما السبب في تسمية الحديبية بالحديبية؟ قال العلماء: التسمية لبئر، كانت هناك بئر يقال لها الحديبية في هذا المكان، ولهذا جاء في صحيح البخاري من حديث البراء بن عازب لما ذكر خروجهم في غزوة الحديبية قال: فجئنا إلى بئر فنزحناها. والحديبية هكذا يقول البراء: والحديبية بئر نزحناها. إذن هي بئر بهذا الاسم، وتقع غرب مكة، تبعد عن مكة بقرابة 22 كيلو، وهي اليوم المعروفة بالشميسي. هذا المكان كان الصلح وكان ما حصل من البيعة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام لما ذهب إلى مكة لم يذهب في الطريق المسلوك المعروف إلى أن وصل إلى مكة وتسمى الجادة. لما بلغه أن قريشا تجهزت لقتاله ما أراد القتال ولا خرج لقتال، فترك الطريق الجادة المعروف وسلك طريق آخر هو الذي أوصله إلى الحديبية، إلى هذا المكان. على كل حال، هذه الحديبية هل تدخل في حدود الحرم أو لا تدخل في حدود الحرم؟ الصحيح أنها في الحرم، ومنها ما هو ليس في الحرم، ولعل الذي هو خارج الحرم هو الأقل. وبعضهم نقل الإجماع على أن هذه الغزوة حصلت في شهر ذي القعدة سنة 6، وممن نقل الإجماع النووي وابن كثير والحافظ ابن حجر، بل بعضهم حدد اليوم قال: كانت يوم الاثنين. ولهذا لما سئل أنس رضي الله عنه عن عمر النبي عليه الصلاة والسلام كم اعتمر النبي صلى الله عليه وسلم، قال أنس: 4 عمر، الحديبية، وكانت في ذي القعدة. هكذا يقول أنس كما في الصحيحين، فذكر أنها في شهر ذي القعدة. وجاء أيضا في وجاء كذلك عند البيهقي التحديد أيضا بذكر السنة والشهر، قال: في سنة 6 في شهر ذي القعدة، من حديث ابن عمر عند البيهقي. ولهذا بعضهم نقل الاتفاق على هذا، أنه كان خروجه من المدينة يوم الاثنين في شهر ذي القعدة سنة 6 بلا خلاف. ما هو سبب خروج النبي عليه الصلاة والسلام للعمرة؟ هو لا شك أنه رأى رؤيا عليه الصلاة والسلام، وهذا قد جاء في كتاب الله: لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق. فرأى عليه الصلاة والسلام رؤيا أنه يعتمر وأنه يطوف بالبيت ومعه أصحابه، ولهذا خرج عليه الصلاة والسلام إلى مكة لرؤيا رآها النبي عليه الصلاة والسلام، وكانوا يقولون هذا هو الفتح، هذا هو الفتح. ولهذا عمر ذكر النبي عليه الصلاة والسلام بهذه الرؤيا لما رأى أنه ما وصل إلى البيت وما طاف بالبيت وانعقد الصلح على الرجوع، قال: يا رسول الله، ألست تحدثنا أننا سنأتي البيت ونطوف به؟ فقال النبي عليه الصلاة والسلام: بلى، هل أخبرتك يا عمر أن نأتيه العام أو أنك تأتيه العام؟ فقال: لا. قال: فإنك آتيه ومطوف به، ومطوف به يعني ستطوف، لكن ما أخبرتك أن هذا العام ستدخل وتطوف. إذن هذا يدل على أن النبي عليه الصلاة والسلام قبل أن يأتي إلى مكة وقبل أن يذهب للعمرة كان يحدث الصحابة بهذا عليه الصلاة والسلام. لما خرج استنفر العرب للخروج. لماذا استنفر الأعراب ومن حوله؟ لأنه كان يخشى أن قريشا تمنعه وتصده من البيت، وهذا ما حصل، منعته وصدته. لهذا استنفر الأعراب الذين حول المدينة وخرج معه المهاجرون والأنصار. أما الأعراب فقد أبوا وتخلفوا عن رسول الله، وقد ذكر هذا الله في سورة الفتح. سورة الفتح تتكلم عن صلح الحديبية، لا تتكلم عن فتح مكة. لهذا قال الله عز وجل: سيقول لك المخلفون من الأعراب شغلتنا أموالنا وأهلونا فاستغفر لنا، يقولون بألسنتهم ما ليس في قلوبهم، قل فمن يملك لكم من الله شيئا إن أراد بكم ضرا أو أراد بكم نفعا بل كان الله بما تعملون خبيرا، إلى أن قال سبحانه: بل ظننتم أن لن ينقلب الرسول والمؤمنون إلى أهليهم أبدا وزين ذلك في قلوبكم وظننتم ظن السوء وكنتم قوما بورا. هذا ما حصل مع الأعراب، استنفرهم فاعتذروا كذبا وزورا، هم لا يريدون الخروج، يأتون إلى النبي عليه الصلاة والسلام: استغفر لنا. هذا ليس عن صدق وعن توبة، بدليل أنهم قد ظنوا ظن السوء. ما هو ظنهم؟ أن النبي صلى الله عليه وسلم سيخرج وستتولى أمره قريش، لن يرجع إلى المدينة هو وأصحابه، سيموت سيقتل، قريش ستقتله، لن ينقلب الرسول والمؤمنون إلى أهليهم أبدا، لن يرجعوا إلى المدينة. فكان هذا هو الظن الذي ظنوه، وهو ظن السوء. لهذا قال الله: وكنتم قوما بورا، يعني هلكا. هؤلاء الأعراب هم أعراب قبائل معروفة، يعني أعراب غفار، أعراب جهينة، أعراب أسلم وأشجع، كان هذا حالهم. لهذا قال الله: الأعراب أشد كفرا ونفاقا. فذم الله هؤلاء الذين تخلفوا عن النبي عليه الصلاة والسلام وتخلفوا عن الجهاد، مع أن الصحابة ما خرجوا للقتال، ولا خرج النبي عليه الصلاة والسلام للقتال، ولا خرجوا بسلاح، لكنهم خرجوا يريدون العمرة، لكن كانوا يتوقعون أن قريشا تصدهم عن البيت، لأن قريش هم أعداء الله وأعداء رسوله. إذن هذا الذي حصل. فلما خرج النبي عليه الصلاة والسلام ووصل إلى الحديبية، كان عدد الصحابة الذين معهم كانوا 1400، يعني 1400 وكسر وقليل، لأنه في الحقيقة اختلف العلماء، طائفة تقول 1500 وطائفة تقول 1400، وهذا جاء في الصحيحين، لا خلاف في الحقيقة بين من قال هذا وقال هذا. لماذا؟ لأن الذي قال 1400 لم يعد الكسر الذي هي الزيادة على 1400، والذي قال 1500 جبر الكسر وجعلهم 1500، وهذا معروف، معروف في لغة العرب ما يتعلق بجبر الكسر. ولهذا الشراح والعلماء قالوا لا اختلاف بمن قال 1500 أو قال 1400، بل الصحيح أنهم كانوا 1400 وزيادة، هذا هو الصحيح. لما وصل إلى ذي الحليفة، ميقات أهل المدينة، ماذا صنع؟ اعتمر، أحرم ولبس إحرامه، وكان معه الهدي عليه الصلاة والسلام، وقلد الهدي وأشعره، وتجهز للعمرة كما يتجهز من يعتمر. لما سار إلى مكة أرسل عيونا، يعني ينظرون هل خرجت قريش، ما الذي حصل؟ فقالوا أرسل رجل يقال له بسر الكعبي، وفي بعض الروايات بشر الكعبي، فأرسله وطلب منه أن ينظر ماذا تصنع قريش، وهل تجهزوا للقتال أو شيء من ذلك. وكلنا يعرف أيضا قصة أبي قتادة كما في الصحيحين، لم يكن محرما فصاد صيدا في غزوة الحديبية، فسأل النبي عليه الصلاة والسلام فقال: هل أحد منكم أمره، يخاطب المعتمرين الذين هم محرمون، هل أحد منكم أمره أو أشار عليه؟ فقالوا: لا، هو اصطاد وأتى لنا بالصيد. فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يأكلوا من هذا الصيد، ما دام أنهم لم يأمروه ولم يشيروا عليه بالصيد ولا أعانوه في الصيد. إذن هذا ما حصل. فخرج عليه الصلاة والسلام بهديه ومعه الصحابة رضي الله عنهم، وما أرادوا القتال ولا أرادوا شيئا من ذلك، إلى أن بلغ النبي عليه الصلاة والسلام أن قريشا تجهزت للقتال، وأخرجت معها قبائل كثيرة من الأحابيش، وجمعوا جموعا حتى إنهم أخبروا النبي عليه الصلاة والسلام كما في صحيح البخاري وقالوا يا رسول الله هم صادوك عن البيت، يعني لن يسمحوا لك بالدخول سيمنعوك. النبي عليه الصلاة والسلام استشار الناس، وهذه سنته فيما إذا لم ينزل عليه الوحي، كما أمره الله سبحانه وتعالى في القرآن: وأمرهم شورى بينهم وشاورهم في الأمر. فشاور، قال: أشيروا علي أيها الناس، ماذا ترون؟ هل ترون أنني آتي إلى ذرار هؤلاء؟ يعني هم الآن خرجوا حتى يصدوني من الأحابيش والقبائل التي حول مكة، أنا ماذا سأصنع؟ سأذهب إلى ذراريهم ونسائهم فأغزوهم. فقال: أشيروا علي أيها الناس، أترون هذا؟ أن أميل إلى عيالهم وذراريهم؟ فتكلم أبو بكر الصديق، قال: يا رسول الله، ما خرجنا لحرب ولا خرجنا لقتال، خرجنا للعمرة، فإن صدونا عن العمرة قاتلناهم. فالنبي عليه الصلاة والسلام كأنه رضي بقول أبي بكر الصديق، لأن أبو بكر الصديق قال: من صدنا قاتلناه. فقال: إذن أمضوا على اسم الله. فأجمعوا على هذا، أنهم لا يقاتلون ولا يخرجون للقتال ولا يأتون إلى ذرار هؤلاء ولا إلى عيالهم، إنما يذهبون إلى البيت، لو صدهم أحد قاتلوه. فخرجوا، فسلك النبي عليه الصلاة والسلام الطريق الغير مألوف. لماذا؟ لأنه بلغه أن قريشا قد وقفت له في الطريق المعروف المألوف، فسلك طريق يوصله إلى مكة من طريق الحديبية. فلما وصل إلى الحديبية استقر هناك عليه الصلاة والسلام. لما كان في الطريق، والطريق ليس مألوفا، فيه من الأحجار، فيه من الجبال، كان يأتي على الثنايا، وهي الثنية هي عبارة عن طريق بين جبلين وهكذا. لما مشى بين ثنية من الثنايا بركت الناقة التي كان يركبها وهي القصواء، فقالوا: خلأت القصواء، مع أنهم حاولوا معها، فكانوا يقولون: حل حل، وهي كلمة تقال إذا تركت السير والمشي، يقال للناقة حتى تمشي، فلم تتحرك القصواء، فقالوا: إذن خلأت القصواء. ما معنى خلأت القصواء؟ يعني امتنعت من المشي، وهذا في الغالب يقال للناقة فقط، إذا امتنعت من المشي وأبت يقال خلأت، يعني ما تريد المشي. فقال عليه الصلاة والسلام: ما خلأت القصواء، وما ذاك لها بخلق، ولكن حبسها حابس الفيل. من الذي حبس الفيل؟ الله. فيقول الله عز وجل هو الذي حبسها فلا تمشي. ثم قال: والذي نفسي بيده، لا يسألونني خطة يحرمون فيها، خطة يعظمون فيها حرمات الله، إلا أعطيتهم إياها. يعني عليه الصلاة والسلام يخبر أصحابه أني سأميل إلى إيش؟ إلى الصلح. فلو أرادوا الصلح اصطلحنا معهم، لكن هذا الصلح لا يكون فيه شيء مخالف لدين الله أو يخالف شرع الله، إنما شيء فيه تعظيم لحرمات الله. وكلهم مجمعون، حتى كفار قريش، على أن البيت معظم وعلى أن مكة معظمة. فالنبي صلى الله عليه وسلم ما يريد القتال في الحرم، فيقول: لو حصل شيء من الاتفاق سأستجيب لهذا الاتفاق، خاصة إذا كان فيه دفع القتال في الحرم. وجاء في بعض الروايات: يسألوني فيها صلة الرحم، ويسألوني فيها ترك القتال، أو شيء من ذلك. جاء في بعض المرويات خارج الصحيح أن هذه الأشياء التي قال يسألونني يقصد بها ترك القتال وصلة الرحم عليه الصلاة والسلام، لأنها من جملة المحرمات. إذن وصلوا إلى الحديبية، مع تعب الطريق ووعورة الطريق وصلوا إلى الحديبية. فبلغه أن خالدا قد تجهز وأنه خرج بجيش، وبلغه أيضا أن عدد الكفار كبير. فانتظر عليه الصلاة والسلام، فإذا برجل من المشركين يأتي إلى النبي عليه الصلاة والسلام، وهذا أول من وصل إليه، وهو مكرز ابن حفص كما جاء في صحيح البخاري، سلته قريش. فلما رآه النبي عليه الصلاة والسلام وقد أشرف عليهم قال: هذا مكرز وهو رجل فاجر. فجاء يكلم النبي عليه الصلاة والسلام، فبينما هو يكلمه جاء سهيل بن عمرو، فقال: جاء سهيل بن عمرو، لقد سهل أمركم، أو لقد سهل لكم من أمركم، كما جاء في صحيح البخاري. يعني تفاءل بهذا الاسم سهيل من السهولة، ففرح بهذا الاسم، فقال: قد سهل أمركم. فكان كما قال عليه الصلاة والسلام، لأن الذي تم الصلح على يديه هو سهيل بن عمرو. ماذا حصل في الصلح؟ طرحت قريش ما تريده من النبي عليه الصلاة والسلام، ووضع النبي عليه الصلاة والسلام ما يريده، وبدأ هذا الصلح بكتابة بسم الله الرحمن الرحيم، فقال اكتب بسم الله الرحمن الرحيم، فأبى سهيل بن عمرو، ما نعرف بسم الله الرحمن الرحيم، اكتب باسمك اللهم، فكتب هذا ما قاضى عليه محمد رسول الله، قال لو عرفنا أنك رسول الله ما قاتلناك، فقال امحها يا علي، فأبى علي أن يمحها، فمحاها النبي عليه الصلاة والسلام وقال أرني إياها، ثم قال والله إني لرسول الله ولو كذبتموني، فكتب محمد ابن عبد الله. حصل في وقت كتابة الصلح أن جاء سهيل ابن عمرو، جاء ابن سهيل ابن عمرو، ابنه هو أبو جندل، كان في مكة وكان أبوه قد حبسه ووضع القيد في رجله حتى لا يفر، فتمكن من الخروج ووصل إلى الحديبية ورمى بنفسه بين المسلمين. فلما رآه سهيل بن عمرو، وكان من الشروط في الصلح من جاءكم مسلما يرجع إلينا ومن جاءنا منكم لا يعود إليكم، وهذا هو الذي رأى الصحابة أنه شرط مجحف وفيه من الجور والحيف على المسلمين، ولا شك أن هذا الشرط فيه، لكن النبي صلى الله عليه وسلم وافق عليه. لماذا؟ لأنه مأمور من ربه. ولما جاء عمر يخاطب في هذا، كيف نعطي الدنيا في ديننا يا رسول الله، قال يا عمر إني رسول الله ولست أعصيه وهو ناصري. وذهب إلى أبي بكر الصديق وقال له الكلام نفسه، فقال له أبو بكر الكلام نفسه الذي قاله رسول الله، يا عمر إنه رسول الله وهو ناصره وليس يعصيه، استمسك بغرزه يا عمر. وقالوا هذا من توفيق الله لأبي بكر، لأنه ما حضر ما حصل بين عمر والنبي صلى الله عليه وسلم، لكنه قال العبارات نفسها التي قالها النبي صلى الله عليه وسلم، هو رسول الله وليس يعصيه والله ناصره فاستمسك بغرزه. وبعد ذلك عمر قال فكنت أعمل لذلك أعمالا، يعني رأى أنه قد أخطأ عندما قال ما قال لرسول الله عليه الصلاة والسلام، لهذا كان يكثر من الأعمال الصالحة، قال فعملت بذلك أعمالا، لأنه قال ألم تقل لنا كذا، ألم تقل أننا سنطوف بالبيت، كان قد قال هذا الكلام لرسول الله عليه الصلاة والسلام، وقاله أيضا لأبي بكر الصديق، أليس يا أبا بكر كان النبي عليه الصلاة والسلام يحدثنا بأننا سنأتي البيت وأننا كذا وكذا، فقال بلى يا عمر، لكن لم يخبرنا أنه سيأتي هذا العام. فعمر قال فعملت لذلك أعمالا. لما جاء أبو جندل ورمى بنفسه وصرخ يا معشر المسلمين أأرد إلى المشركين وقد جئتكم مسلما، هذا الذي أثر في المسلمين أنهم يرون مسلما جاء ووصل إليهم ثم يسحب ويرد إلى المشركين، وهو يقول يعني أنا أستنجد بكم أنقذوني، كيف ترجعوني حتى أفتن في ديني؟ فما تمكن أحد أن يفعل له شيء، لأن النبي عليه الصلاة والسلام ناداه وقال يا أبا جندل اصبر واحتسب، وسيجعل الله لك ومن معك من المستضعفين فرجا ومخرجا، فكان كما قال النبي عليه الصلاة والسلام، وتم هذا العقد بين النبي عليه الصلاة والسلام وبين كفار قريش. ما هي الشروط ملخصة؟ الشرط الأول أن يرجع المسلمون هذا العام، يعني لا عمره ولا يصلون إلى مكة. الشرط الثاني يقضون هذه العمرة من العام المقبل، ولهم أن يقيموا بعد العمرة 3 أيام في مكة فقط. الشرط الثالث لا يدخلوا مكة بسلاح إلا سلاح الراكب، وهذا جاء في صحيح البخاري. كذلك من جاء من قريش بغير إذن وليه يرده النبي عليه الصلاة والسلام، ومن جاء من المسلمين إلى قريش لا ترده قريش، وهذا جاء ذكره في صحيح مسلم. ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام لما قالوا له أنكتب هذا يا رسول الله، لأن هذا كان أشد ما يكون على المسلمين وهو ما يتعلق برد المسلم، قالوا أنكتب هذا يا رسول الله، قال نعم، إنه من ذهب منا إليهم فأبعده الله. يعني إذا كان الرجل سيترك المسلمين ويذهب إلى قريش خلوه يذهب، أبعده الله لا نريده. فقال فأبعده الله، ومن جاءنا منهم سيجعل الله له فرجا ومخرجا. وكان كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. لهذا كان صلح الحديبية هو الفتح الحقيقي. وسيأتي أن البراء بن عازب كان يقول: أنتم تعدون فتح مكة هو الفتح، نحن نعد صلح الحديبية هو الفتح. والدليل أن بعد صلح الحديبية حصل الخير الكثير للمسلمين، دخل الناس في دين الله أفواجا، وذهب إلى خيبر لأنه أمن جانب قريش بالصلح، ذهب وغزى اليهود ففتح الله عليه خيبر. كذلك يعني من الشروط أن يقف القتال وتوضع الحرب بينهم 10 سنين. هذه أهم الأمور التي حصلت في الحديبية. لما حصل الصلح وتم الصلح، المفروض أن قريشا تلتزم هذا الصلح، أليس كذلك؟ ما التزموه النبي صلى الله عليه وسلم في الحديبية وهم جماعة منهم، فكانوا يتحرشون بالمسلمين ويأتون ويسبون النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا حصل لسلمة بن الأكوع نفسه كما جاء في صحيح مسلم. وهبط جماعة منهم من التنعيم وأرادوا أن يقتلوا النبي عليه الصلاة والسلام، لهذا الله قال: وهو الذي كف أيديهم عنكم وأيديكم عنهم ببطن مكة من بعد أن أظفركم عليهم وكان الله بما تعملون بصيرا، لأنه تمكن من هؤلاء الذين أرادوا قتله فتركهم وما قتلهم النبي عليه الصلاة والسلام. قالوا هذا جاء أو كان في وقت قبل صلاة الفجر كما جاء في سنن أبي داود. على كل حال، سلمة بن الأكوع حصل له الشيء نفسه، جاء 4 من المشركين وكانوا يسبون النبي عليه الصلاة والسلام، فبقوا تحت شجرة وكأنهم علقوا سلاحهم على الشجرة، فلما بلغ أو نادى مناد من أسفل الوادي: يا للمهاجرين، قتل فلان، هكذا سمع سلمة. قال: فاخترطت سيفي وأخذت سيوفهم 4، هكذا أخذها في يد واحدة وسيفه في يده، وسقتهم إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام. سلمة كان شجاعا، خاصة بعد هذه الحديبية ظهرت شجاعته في غزوة ذي قرد. مع ذلك تركهم النبي عليه الصلاة والسلام. لماذا؟ قال: دعوهم، هم بدأوا بالفجور، فتركهم النبي عليه الصلاة والسلام وما انتقم منهم ولا آذاهم عليه الصلاة والسلام. بقي الأمر الأخير وهو ما جاء في هذا الحديث الذي بين أيدينا: لماذا بايع النبي عليه الصلاة والسلام الصحابة تحت الشجرة؟ بسبب ما حصل لعثمان، لأن النبي عليه الصلاة والسلام من أمور الصلح يأتي هذا ويذهب هذا، أرسل عثمان وطلب منه أن يذهب إلى قريش وأن يسمع منهم وأن يحاورهم، فعثمان ذهب وقد طلب هذا من عمر، فعمر أبى وقال: يا رسول الله، ليس لي أحد في قريش وقريش تريد أن تفعل بي ما تريد. يعني كان ثأرها مع عمر أكبر من غيره من الصحابة. فالشاهد أنه أرسل عثمان، فوصل الخبر إلى النبي عليه الصلاة والسلام أن عثمان قد قتل، وفي الحقيقة هو لم يقتل، إنما حبسته قريش، منعته من الرجوع، حتى إنهم عرضوا عليه قالوا: طف بالبيت إن أردت يا عثمان، فأبى عثمان وقال: ما كنت لأطوف والنبي عليه الصلاة والسلام لم يدخل مكة ولم يطف بالبيت. والشاهد لما وصل الخبر أنه قتل بايع النبي عليه الصلاة والسلام. على ماذا بايعهم؟ يقول سلمة: بايعت النبي عليه الصلاة والسلام. ومعروف أن سلمة بايع 3 مرات على الصحيح، ليس مرتين. في هذا الحديث قال: يا أبا مسلم، وهي كنية سلمة، على أي شيء كنتم تبايعون يومئذ؟ قال: على الموت. سأله يزيد بن أبي عبيد الراوي عنه: على أي شيء كنتم تبايعون يومئذ؟ قال: على الموت. جاء حديث جابر في صحيح مسلم أنه قال: كنا نبايع ألا نفر. وفي بعض الروايات أنهم نفوا أنهم بايعوا على الموت، فقال: إنما بايعنا على ألا نفر. وفي الحقيقة لا تعارض بين رواية ألا نفر وبين رواية كنا نبايع على الموت، لأن المقصود ألا نفر يعني بايعنا أننا نثبت ونستمر في القتال ونقاتل، هذا هو المقصود. لا نفر، لا نعطي العدو ظهورنا. ونبايع على الموت ليس المقصود لابد أن نموت، أبايع حتى أموت، المراد أني لا أفر وأقاتل حتى إذا وصل بي الحال إلى أن أموت أو أقتل. قال على الموت، يعني حتى إذا وصل بنا الحال إلى أن نموت سنبقى نقاتل حتى وإن متنا. وجاء في صحيح البخاري من قول نافع مولى بن عمر قال بايعوه على الصبر وكذلك. فلا خلاف بين هذه الروايات كلها. وهنا ذكر أنه بايع مرتين، قال فبايعته الثانية، قال قد بايعت يا رسول الله، قال وأيضا، يعني بايع مرة أخرى، قال فبايعته الثانية. قال العلماء، وهذا قول لبعض أهل العلم، إن النبي عليه الصلاة والسلام طلب من سلمة بن الأكوع أن يبايع مرة ثانية، قالوا لأنه علم من سلمة بن الأكوع شجاعة وقوة فأراد منه أن يقاتل وأن يبقى في الصفوف لشجاعته وقوته، فأكد ذلك عليه الصلاة والسلام بأنه بايعه المرة الأولى وبايعه المرة الثانية وبايعه المرة الثالثة. قالوا إذن الصواب أنه بايعه ثلاث مرات لشجاعته وبسالته وقوته. وفي الحقيقة ليس هذا هو السبب، لأن في الصحابة من هو أقوى من سلمة، هذا واحد. ثانيا، لأن سلمة لم تظهر شجاعته وقوته إلا في ذي قرد، ويقال لها غزوة الغابة، ومعروف أنها كانت بعد الحديبية. يقول سلمة فبايعته أول الناس. وهل سلمة بن الأكوع هو أول من بايع؟ أول من بايع على الصحيح هو أبو سنان الأسدي، واسمه عبد الله بن وهب، والحديث جاء بأسانيد مرسلة، لكن بمجموع طرقه يكون حسنا، وعلى هذا قول أهل المغازي. لكن الإشكال ما جاء في صحيح مسلم عن سلمة أيضا أنه قال فبايعته أول الناس، هكذا لفظه. هنا جاء الإشكال، من الذي بايع؟ إذا نظرنا في هذا الحديث الحسن وجدنا أن أبا سنان هو أول من بايع واسمه عبد الله بن وهب، ولو نظرنا في صحيح مسلم نجد أن سلمة يقول أنه رضي الله عنه أول الناس لأنه قال فبايعته أول الناس. قال العلماء قول سلمة فبايعته أول الناس ليس المراد الأولوية المطلقة، إنما أراد أول من بايع من قومه وهم الأنصار، وقد بايع سلمة ثلاث مرات. هذا الحديث الذي أخرجه البخاري ذكر بيعتين. جاء في صحيح مسلم قال سلمة دعانا النبي عليه الصلاة والسلام في أصل الشجرة فبايعته أول الناس، ثم بايع وبايع حتى إذا كان وسط الناس قال بايعني يا سلمة. هنا في الرواية التي بين أيدينا قال فلما خف الناس، في الصحيح أيضا قال فلما كان في وسط الناس، يعني ذهب نصف الناس وبقي نصفهم، قال قد بايعتك يا رسول الله أول الناس، قال وأيضا، فبايعه الثانية، ثم قال سلمة حتى إذا كان في آخر الناس. إذن بايع في أول الناس وفي وسط الناس وفي آخر الناس. في آخر الناس قال له أيضا ألا تبايع يا سلمة، فقال قد بايعتك يا رسول الله أول الناس وأوسطهم، قال وأيضا، فبايعه الثالثة. إذن ثلاث مرات وهو يبايع رضي الله عنه، في أول الناس وفي أوسط الناس وفي آخر الناس. هذه الشجرة التي بايعوا تحتها جاء ذكرها في القرآن، لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة. وهذه الشجرة سمرة. إذن هذا الذي حصل لسلمة، بايع ثلاث مرات وهو أول الناس، لكن الأولوية ليست مطلقة، بل أول قومه، بل هو أول قومه الأنصار، وقد بايع ثلاث مرات وبايع على الموت، يعني ألا يفر ولو أدى ذلك إلى الموت. هذه الشجرة قالوا عمر قطعها بعد ذلك. أما بالنسبة لفضل هؤلاء فأولا قد رضي الله عنهم، ثانيا جاء في صحيح مسلم من حديث حفصة لما قال عليه الصلاة والسلام لا يدخل النار إن شاء الله أحد شهد بدرا والحديبية، لا يدخل النار أحد شهد بدرا والحديبية. وأيضا في صحيح مسلم مثل هذا الحديث لا يدخل النار إن شاء الله من أصحاب الشجرة أحد الذين بايعوا تحتها. إذن هذا أهم ما يتعلق بهذه الغزوة. ونكتفي بهذا القدر، وفق الله الجميع لما يحبه ويرضاه، وصلى اللهم على محمد وعلى آله وصحبه.